خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك. وصايا عظيمة، احرص على ما ينفعك في أي شيء، في الدين أو في الدنيا، في الدين والدنيا، احرص على ما ينفع في الدين وفي الدنيا، واستعن بالله، لا تعتمد على نفسك، إن اعتمدت على نفسك وكلت إليها، وإذا وكلت إليها وكلت إلى ضعف وعورة وعجز، واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تكسب، فكن حريصا وكن فعالا غير عاجز، وإن أصابك شيء خلاف ما تريد فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، أي هذا قدر الله وما شاء فعل، فأنت افعل السبب، وإذا جاء الأمر على خلاف ما تريد ففوض الأمر إلى الله.